What? يا أبو من يتأذى زيدك ويقويك. الله يصلح حالك. الله التجلي. يا رب سبحانه وتعالى you. Thank you. على نور ربنا جل وعلا. عليك نور والله يا شيخ علي. ولا أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصْرِيفُ اي والله الله يصلح حالك. فليعبدوا رب هذا البيت الله العظيم.